الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا من تعريف الاستصحاب نستفيد أنه يعتبر في الاستصحاب عدة أمور، ثلاثة أمور تنزل في بعض الدرس، ثلاثة أمور يستفاد. الأمر الأول الذي يستفاد ما هو اعتبار في الاتحاد الموضوع. الأمر الثاني شنو هو؟ الثاني دل الإنساء طلقنا الأمر الثاني أن يكون الشك شكا في البقاء لا شك في الحدود. والأمر الثالث هذا الذي يريدون بدينا أن يكون كل من البقاء والارتفاع مشكوكا ومحتملا. أن لو كان أحدهما معلوما بأن علمت بارتفاع الحالة السابقة أو علمت ببقاء الحالة السابقة، فهذا ليس من موارد الاستصحاب. موارد الاستصحاب إصباح ما شك في بقاء. ما شك من ما شك وعلم البقاء عندنا هذا يا احنا المهم لا في هذا الرجل. ولكن اذا فرض اننا لم نعلم بالبقاء أو بالارتفاع ولكن قامت إمارة على البقاء أو إمارة على الارتفاع، إنها ما هو الموقف؟ نحن أدائك يعني الطرق الصبح كان ماذا؟ كامرة ثلاثة ثلاثة السيادة يطلع أكبر يعني الزمان قد ما أتوا أسواق متعددة من ثلاثة الزمان بلا فرق ثلاثة غسل أو طرق يلوك ثلاثة هو مبلغ. الآن شك لما يتنجس أن أبو القهوة ما أدري أراق الماء ولا قامة مبينة اتقاط يدو انه باقي طهارة كل من البقاء والارتفاع مشكوك، لكن قامة مبينة انه شيخنا يتنجس هذا. نحن رأينا النجاسة اصابته لا اله الا الله. اهنان ياه المقدم بلا بلا كلام بلا تأمل بلا ما ادري شنو الامارة مقدمة على الاستصحاب. لكن الكلام وقع في وجه التقديم، هذا يسمونه بحث علمي، بحث في التخريج، بحث صناعي، بحث فني. الإمارة سلمنا العلماء يقدمون، لكن نقطة التقديم ما فيه. فإذا انتهتوا إلى البحث، هذا بحثنا هذا اليوم. أنه لا إشكال في أن الإمارة إذا دلت على بقاء الحالة السابقة أو على ارتفاع الحالة السابقة لم يجري استصحاب أخذ دينا بالإمارة، هذا لا إشكال بين الفقهاء. إنما الكلام في نقطة الأخذ بالإمارة وترك الاستصحاب. أفهل النقطة هي التخصيص او هي التخصص او هي الحكومة. المحتملات ثلاثة. فمرة يقال النقطة ماذا؟ هي التخصيص، يعني دليل الإمارة يخصص شنو يخصصه؟ أمام دليل الاستصحاب، كما تخصيص دليل الاستصحاب مثال إليه وما إليه، تخصيص دليل الاستصحاب جايبني إلى ترجم ثاني ولا هو مقتضى عموم دليل الاستصحاب أن الاستصحاب دائما، لكن أكو بعض الموارد جاء المخصص والاستصحاب ما يدري إلى ترجم ثاني بينه، أكو ولا اللي بيسارع ماذا على ثلاث الاستصحاب حسنا بحيث تخصيص الاستصحاب في باب الست عدد الركعات. هناك الروايات تلف من شك بين الواحد والثنتين، بين الثنين والثلاثة، بين الثلاثة والأربعة، بين المعرفة شنو مرتبة الاستصحاب ماذا؟ هذا من الإسلام، إذا شكت بين الثلاثة والرابعة مرتبة عارف من الإسلام بالرابعة، لكن الشارع ألغى إحنا هذه الرواية تصير مخصصة إنه لأنهم لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بالشك إلا في موارد الشك في عبد الله. وبعد أكو مورد ثاني ولا تقدر تجيب لك المورد الثاني؟ أنا ما حافظ موارد، بس هذا المورد الثاني أيضا يشير للشيء، مثل المرأة المفقود عنها زوج، المرأة إذا قطب عنها زوجها جد تنتظر قتلين، ها؟ أربع سنين. الاستصحاب شو يقول لهم؟ يقول لها لا أبوي لا لا لا. خمس سنين يقول لها بعد، ست سنين بعد، سبع سنين، الاستصحاب يقول لها بعد بعد حياة؟ إلى أن تعلمين بأنه قد مات. فالاستصحاب يقول لها أربع سنين. لكن جاءت روايات قالت الأربع سنين ماذا تفتح بعد ما يفتح أكثر بعد بعد، فهذا كله مخصصة إلا إلى دليل الاستصحاب. بعد مورد الثالث أنا ما أدري مبهر مني، إذا بدهنا فتح كل الزين نبهنا بس نبدأ في وقت ما تبقى شيء. فالخلاصة هذا يقال له تخصيص، موردنا يا أهل سراء، موردنا يا أهل إذا قامت الإمارة علينا مثلا على المجاعش، هذا نقول من باب التخصيص. هل تكون باب التخصيص كما تقول أن الرواية الواردة في عدد الركعات أو في المرأة التي تفضى عنها زوجها مخصصة لدليل الاستصحاب؟ هنا كذلك هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن شنو نقول تخصص عن شنو؟ يعني حينما تجيء الإمارة موضوع الاستصحاب يقول في أمان الله. ليش في أمان الله؟ تعال يقول لأن أنا أقول أجري أنا الاستصحاب متى؟ إذا يقين سابق وبعد وشك كان عندك ماذا؟ لا، وعند مجيء الإمارة يرتفع الشك. هذا تقريب علما للتخصص، ولكن هذا باطل. ليش؟ لأن الإمارة لا ترفع الشك حقيقة، الشك بعده باقي حقيقة، بعد موجود بموضوع الاستصحاب حقيقة، بعد موجود تخصص من شو؟ فإذا شنو يقول الشيخ العنصاري في ذي الهند من ضمن باب الحكومة، يعني الإمارة حاكمة، علينا حاكمة على دليل الاستصحاب. الحكومة تعرف شنو معناها يا أخي؟ الشيخ رضوان الله عليه تعبيراته عن الحكومة، كم مرة هاي كلمة الحكومة مرة؟ كم مرة؟ ما أدري وين مرة، احنا خذناها سابقا ولا أول فينا بحث البراءة، ما أدري أظن خذناها. ويجينها إن شاء الله معه غير ذلك ما أدري هم يتشخصنا، يجينا في باب التعارض وإهنانهم ما تفتح الحكومة، هاي ثلاث مرات يريد يشرحها. على اي حال في اوائل الاتكاء في اوائل البراءة اتذكر قلنا حكومة شنو معنى هذا حاصل؟ يعني هذا رافح لموضوع ذات رفعا تعبدية موتي ولا لا رفعا حقيقية. هذا معنى الاول للحكم الذي يدخل او يجينا ان شاء الله في مباحث التعارض معنى ثاني للحكم هو حكمة يجب اسمان ترى للحكم. هذا الحكم الاول يعني ان يتعادل الموضوع الدليل الاخر رفعا تعبدية. للقسم الثاني الحكومة المساق الثاني للحكومة ان يكون احد الدليلين ناظر لكن هناك نظر ناظر ناظر الى دليل اخر ويتصرف في الموضوع. مثلنا الصلاة بالبيت خواه ناظر علم لابد يوجد بالصلاة حكم شنو يشترط الطهارة بالصلاة لابد اكبر الدليل اللي بهذا الدليل ينظر إلنا إلى ذات الدليل فيوسع منه مرة. فماذا يقول يوسع منه مرة؟ يقول هناك مصداق ثاني للصلاة. ما هو الطواف هل توسع حكومة ماذا موسع ويضيق أخرى مثلما لا ربا بين الوالد وولده هاي الحكومة شو نسميه هذا ابن حافظ ليش لا ربا ناظر الى دليل وحرم الربا ينظر الى ذات الدليل فيضيق من موضوع الحج بين الوالد الربا ممكن فهي فائدة اخي اذكرها اذا واحد تعالى جل تعالى الحكومة ماذا؟ قل الحكومة في المصطلح الأصولي عندنا على نحوين لها قسمان لها شكنان. المعنى الأول للحكومة القسم الأول للحكومة أن يكون أحد الدليلين رافع رفعا تعبديا لموضوع الدليل الثاني. والشرط الثاني أن يكون ماذا؟ أحد الدليلين ناظر ومفسر والدليل ماذا بموضوع الدليل الثاني فيوسع منه مرة فيفسره بالتوسع مرة ويفسره بالتضييق اخر. طيب هسه محفوظ السلامة الان تلميذ شيخ الانصاري ايه ناش بل شلون يريد يشرح الحكومة شرح الحكومة فرد عبارة السماء الان اقرا فيها العبارة تلك انوية الاول لو تلك انوية الثانية وفرد شكل جديد بعد هذا انت الحكم انت الحكم بعد يا اخي شنو قال هنا معنى الحكومة قال معنى الحكومة ان يكون احد الدليلين رافع لما يقتضي الدليل الاخر ثم يمثل مثال يقول مثل دليل البينة إذا دلت البينة على النجاسة دليل البينة شو يقول شيخنا اعمل اعمل دينا نحن بالبينة يعني قول دينا قل دينا بالنجاسة هذا نقطة احتمال خلاف يؤيده الاستصحاب يقتضيه الاستصحاب من أطر والطهارة يقتضيه الاستصحاب يقتضيه الدليل الآخر دليل البينة ماذا يستفاد منه أنه لا ما يقتضيه الدليل الآخر وهو استصحاب يقتضي الطهارة ما لك شغل به دليل أحمل البينة يقول اعمل بالبينة يعني لا تعتني لاحتمال الطهارة الذي يقتضيه الاستصحاب. هذا شرح الحكومة الشيخ الشيخ فهذا يتأل هي الأول يتأل هي الثاني وقد شكل جديد ايه الحافظ مو بعيد يتأل هي الأول لعله ما أدري أو هي الثانية السائد الشعارة يقول هذا الشعارة يمكن نبدلي الشعارة تقول شنو كان يقدر الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يبين المطلب بشكل أكثر وأوضح. يقول الإمارة رافعة حاتمة ليش؟ لأنها ترفع موضوع الاستصحاب رفعا تعبديا كما في أول البراءة كده. يعني الاستصحاب لا يجري إلا عند الشك والإمارة ترفع الشك لكن لا ترفع الشك حقيقة. الشك حقيقة موجود في قلبي ترفعه تعبدا هذا ورفع الموضوع تعبدا وهنا بدي أخذ عليها معنى الحديث. هذا غير البيان هم حلو هم سهل هم مبتقى هم موافق للذكرنا بأول هذا مش بعد ليش هذا على أي حال اليقين السابق والشك اللاحق فالظن بعد لا تقول وثاني على انه الظن في المعرفة ان صارنا خطيرة من الاكثر حاضر حتى الظن لا عن ثلاث شيخ لم يقبل غير هو هذا مثل الجعل العلمي حين هذا ماذا وهذا من ما يستفاد الشيخ يبني على مثل الجعل العلمي يعني مسؤول في الإمارة العلمية والطريقية حتى الشيخ رافع تعبدي الإمارة علما بالشيخ على أي حال إذا صارت الإمارة حاكمة هذا واحد يقول شيخ ما عنده اقتراح يلا بالعدل خلص نطبق العبارة شنو اقتراح هذا اقتراح صغير فلنقل الإمارة مقدمة من باب التخصص من باب التخصص شلون من باب التخصص يعني يرتفع موضوع الاستصحاب حقيقة بمجيء الإمارة شلون يرتفع حقيقة باعتبار أن الاستصحاب صحيح متكون بمجيء موضوع ماذا الشك لكن ما المراد من الشك المراد من الشك التحير وإذا جاءت الإمارة ارتفع التحير التحير بعد ما موجود حقيقة ولذلك مجيء الإمارة بعد موضوع الاستصحاب يرتفع حقيقة قاعد أكرر بعض لكن بعد تصوير الشك بينا بالتحير يعني الإنسان إذا فيه حالة تحير هذا يسمين شيء فإذا جاءت إمارة تحيرها موجود لو ارتفع موضوع الاستصحاب قبل الفتاوى تخصص الشيخ رضوان الله عليه شو يجاوب يقول إذا جاءت الإمارة أن تقول يرتفع يرتفع شنو يعني التحير بمجيء الإمارة لا يرتفع إلا إذا كانت الإمارة حاكمة على الاستصحاب حينئذ يرتفع تحيره إلا إذا لم نقل حاكمة فالتحير يرتفع أو يزداد إذا ما نقول يزداد يبقى ليش ليش إذا لم نقل بالحكم التحير باقي أو يزداد لأن الإمارة ماذا تقول تقول خذ بي سواء كان استصحاب أكسي في خلاف موجود أو ما هو دليل الاستصحاب فيه خذ بي ضوء نار على الخلاف موجودة أم لا. فكل واحد منهما بمقتضى إطلاقه ينفذ آخر. هذا معارض التحير مستقيم كيف يتفق؟ التحير لا يتفع إلا إذا قلنا الإمارة حاسمة. إذن الصحيح أن نقول الإمارة حاسمة. انتهى يا أخي، نطبقنا هذا الموضوع. الثالث أن يكون كل من بقائنا، أنا تغرس ما أبين الشيء بصورة عاجلة، هم أبين لك الثهرة خافت حلها خافت حلها. الشرط الثالث ها؟ هذا الأخير الشرط هذا هو تخصص هو الشيخ يقول رضوان الله عليه على أن التحير شو تتوقف؟ إذا كانت الإمارة حاكمة فينا إذن أنا تحير لما تأتي الإمارة كلهم ليه؟ فيه تحير. لا ليش أنا أقول لك أنت تحير؟ ليش؟ لأنه الإمارة شو تقول؟ فردية سواء استصحاب على خلاف موجود أم لا. الاستصحاب يقول لا فردية. إنما يقول مع بقاء التحير. صحيح. إذا كل واحد إلى إطلاق يستطيع لزوم العمل به وإن كان ماذا ذاك المقابل مفعول إلا هذا الإطلاق. يعني تقول على أن الإصحاب ما عنده في لسان إذا الكلام صحيح. لكن نفترض بالإصحاب لسانه ماذا بإطلاق لسانه ها عادة بالإصحاب. لا تنقل لكم بشكل كل شيء لا تنقل باليقين سواء إمارة على العكس موجودة عنه بمقل إطلاقه يجب عنه. أبعد الموضوع قلنا على أنه ماذا يشترط من تعريف الإصحاب يفهم ثلاثة شروط تعصبه. الثالث هذا الذي بين أيدينا أن يكون كل من البقاء والارتفاع مشتوب. فلو كان معلوم علم علم وجدان 100% فواضح الإصحاب منه. لكن إذا إمارة قامت على البقاء أو على الارتفاع بلا إشكال استصحاب منه، لكن ما هي النقطة الفنية لذلك؟ هل النقطة هي التخصيص بمعنى أن المورد من موارد الاستصحاب لكن نخصص عموم لا تنقض كما نقول بتخصيص تخصيص عموم لا تنقض لين في باب الركعات وفي باب المرأة الذي قتل يسمونه، أو النقطة للتقديم هي التخصص بمعنى على أنه بمجيء الإمارة موضوع الشك يرتفع حقيقة. هذا الشيخ لم يستطع لا بذات هذا وقال الصحيح ماذا هو الحكومة، فإنه على تعبيري أنا أقوله بمجيء الإمارة يرتفع الشك، لكن ليس ارتفاعا حقيقيا بل ارتفاعا ماذا تعبدية. ثم قال ولعل قائل يقول بأن الإماء بأن المورد النار تخصص. ليش؟ لأن الشك المقصود في موضوع الإصحاب بمعنى التحير، وبمجيء الإمارة لا تحير. أجاب قديس الدكتور الإمارة ترفع التحير لو كانت حاكمة، أما لو لم نقل حاكمة معارضة موجودة في البيت فلا يزداد الموقف إلا تحير. لا يزال إلا تحير على أي حال تبدأ العبارة. الثالث أن يكون كل من بقاء ما أحرز قدرته سابقا، أن يكون هذا بقاء ما أحرز قدرته سابقا بقاء وبعد شنو وارتفاع. هل الارتفاع حطف على بقاء؟ أن يكون كل من بقاء وارتفاع. هذا ليش تسموه هنا سمتنا تقول أن يكون كل من بقاء وارتفاع مشاهدون أن تقسام ما أحرز حدوثه كل من البقاء غير معلوم فلو علم أحدث لاستصحابه نقطة. وهذا مع العلم بالبقاء والارتفاع واقعا من دليل قطعي واضح، يعني إذا علمنا من دليل قطعي بالارتفاع أو بالبقاء واضح الاستصحاب عنه. وإنما الكلام في أقامه الشارع مقام العلم بالواقع في إمارة، يعني كلام هنا. فهذا دخل في وجه تقدم الإمارات على الاستصحاب، فإن أنوانه في وجه تقدم الإمارة على الاستصحاب. فإن الشك الواقعي في البقاء والارتفاع لا يزول معه، معه يعني مع من؟ الإمام مع هذا القيمقام. مقام العلم هو مقام العلم. السؤال قال هذه الإمامة مقام العلم. يزول السكحة في قتان وتعبدان. السؤال قال هذه الإمامة من جلة علم. من جلة علم بلسة ما نجدني على هذا المنزل. ليس يزول السكحة. السؤال نزل عن جلة علم. طيب جلة علم يحتوي تسي حقيقة. يرتبع حقيقتان. ليس عند نجيء خبر السكحة إذا أخبرت بخبره. خلص مدان السؤال جعله هو. طيب السكحة يرتبع من قبلك وبعد موجود. فليس تروح تفتش ماذا عن مخبر ثاني عن مخبر ثالث عن مخبر ماذا او تبقى حين اذن ماذا تبقى سمعا وطاعة الشارع جاب بعد ستسوي اخذ انا بقى فذا كان يطبع السكة حقيقة ما تبقى سمعا وطاعة نعم انا اللي بعد صارت على اي حال لذلك قل وانما الكلام في معظام الشام مقام بانسا ان الشكة الواقع في البخاء والرسال لا يزول معه يعني مع هذا القيم مقام ولا ريبة العمل به يعني هذا القيم مقام بين الفقهاء لا نشتغل في أن الإمارة مقدمة ولا نحن بحالة سابقة بالاعتقاد هنا حالة سابقة لكن الشعب بحث علمها هذا بحث فني هذا بحث صناعي هذا بحث في وجه تخريج تقديم الإمارة للإستبحار لكن نشتغل في أن العمل به يعني بين بهذا القيمقام من باب تحريف أدلة الاستصحاب يعني هذا القيمة ثانية تحريف أدلة الاستصحاب هذا احتمال أول أو من باب التخصص هذا احتمال ثاني خلي علامة استفهام الظاهر أنه من باب حكومة أدلة تلك الأمور على أدلة الاستصحاب وليس تخصيصا فاستخدم معنى شنو التخصيص بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض موارده إذا الموارد أتعدت فحققت فيها ماذا؟ في بعض موارده يلغى أن ينقذها موارد الموارد أتقاط يعني هو موارد للإستصحاب شك موجود لكن نرفع اليد عن عموم دليل الإستصحاب كما قلنا وين؟ عندما ترفع اليد عن ها عن أدلة الإستصحاب وين قلنا وين؟ في مسألة في الشك بين الثلاثة والأربع ونحوها يعني مما دل على وجوب البناء على الأثر وهو مسألة تلك المرأة الخطية وليس من أول العبارة الظاهر أنه من دار الحكومة وليس تخصيصا ولا اتهم الصهر عطف عليهم ولا تخصصا عطف عليهم على قوله وليس تخصصا ولا تخصصا تخصصا نحن كنا تخصصا بمعنى بعد فترة التخصص خروج المورد بمجرد وجود الدليل بمجرد أنت في الإمارة أصلا هذا المورد يخرج عن كون الصحابة ورئي الصحابة يقول هذا الاختيار باطل يقول تخصص ليه؟ لأن هذا التخصص انما يصير إذا كان الدليل المقابل للإمارة يورث الإذن ويرفع الشك حقيقة وفي موردنا الإمارة لا ترفع الشك حقيقة لذلك ولا تخصص لبعنا خروج المورد بمجرد وجود الدليل وخروج عن مورد الإطلاع لأن هذا مختص الدليل العلمي المزيد بوجوده هذا الدليل العلمي بوجوده ماذا يزيد؟ الدليل العلمي عن الذي يزيد العلم مثل التواضع المزيد بوجوده بالشكل المحطوط في مدى الاستصحاب نقطة يقول موردنا ليس كذلك لأنها شك موجود حقيقة نقطة فأتدلت صحيح الحكومة شنو معنى الحكومة؟ ومعنى الحكومة على ما سيجيء في باب التعارض إلى التراجيح أن يحكم الشارع هاجت لك العبارة الذي هي قنطا مشكل يحكم المقصود منه الأول يحكم المقصود منه ماذا الثاني يحكم مشكل قنطا مشكل وبعد مقصود منه الأول أو مقصود منه الثاني لا تكون قنطا بعد ماذا مشكل غير مشكل بعد لذلك يقول ومعنى الحكم على ما سيجي أن يحكم الشارع في ظن دليل مثل في ظن دليل البينة يحكم بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر دليل آخر والأشهر دليل آخر ما يقتضيه الدليل الآخر لولا هذا الدليل الحاكم لولا هذا الدليل الحاكم لولا دليل الإمارة دليل الصحاب الثاني يقتضيه دليل الصحاب الثاني يقول يعني لكم بالطهارة صحة الطهارة شيخ من الله دليل بينة اللي قام عن نجاته في ذلي يقول لي ارفع اليد عما يقتضيه ذلك الدليل الاخر هو الاستصحاب فانه يقتضي مولى الامارة يقتضي ماذا الطهارة خاب مولانا خاب فمعنى الحكومة الشارع ان يحكم الشارع بوجود رفع اليد عما يقتضيه الدليل الاخر هاي الحكومة تسميها المضيقة راح تجيب الموسطة او بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم لولا هاي الموسطة لولا الدليل الحاكم هذا الدليل مثلا نوتا مثل اكرم العالم اكرم العالم يفترض انه نكرم التقي الورع النقي لكن من دون علم رقي نقي ورع لكن من دون علم لو فرضنا هكذا دليل اكرم العالم يقول اكرم لا لا يقرم لكن حينما يجئنا دليل يقول شنو المتقي عالم يعني مثلا نقول هذا فاذا نقول هذا حال هاي موسع اصلا موسع اي بوجوب العمل في مورد ما شنو في مورد هذا التقي النقي بحكم يعني انه كنت ترجم لا يقتضيه دليله دليله دليل دليل كان ياسر بارك دليل كان بالاكرم العالم بعد معالم لا يقتضيه دليل لولا الدليل الاكرم هذا دليل اكرم العالم ما يقتضي هذا الحكم الموسع هذا لحاصله بعباره اخرى راح اقول يا له هذه العباره الاخرى لعله في التامل بمعنى الاول التعبير الاول كيف بدا وحاصله تنزيل شيء خارج عن موضوع دليله تنزيل النقي التقي خارج عن موضوع الدليل خارج عن العالم النزله منزله ذلك الموضوع منزله العالم في ترتيب الاحكام حيث تقوم الموسع او لا بالعكس او هو داخل في موضوعين في النزله منزله الخارج منه حيث تقوم المضيقه كما نقول هذا الفاتح يقولون ليس بعالم حتى اذا جاري بريد الفارس فيه في عدم تأكيد احكام ما تعدتم قصدوا الزين اذا اتعدتم هاي لا موجودة بس فاذا قال الشارع فهذا سبينا اذا قال الشارع اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك والمفروض ان الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب ما تضع حقيقة فإن الشارع جعل الاحتمال المخالف للبينة الاحتمال المخالف من الطهارة جعله الثلث حتى فكأنه قال لا تحكم على هذا الشكل حكمه المقرر في قاعدة الاستصحاب رجل المقرر بعد ذلك هذا هو الطهارة لا تحكم بالطهارة يقربه يعني الاحتمال المخالف هو الطهارة فالمعلمي هذا معنى الحكم يعني الاحتمال نظر هذا الدليل إلى ذلك الدليل وألغى الاحتمال الدليل يعني في الجمع العيري أو الثاني فجئنا الى صراحة اقتراحة اقتراحة الكريم شنو اقتراحة الكريم انه تنظر من باب التقصف لان السفر معنى التحير يقول وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التقصف بناء على امن المراد من السفر عدم الدليل انتصر بعدم الدليل عدم الطريق عدم التحير نفس بتحيط العمل فحين نقول ومع قيام يعني ومن المعلوم مع قيام الدليل لا حيرة وإن شئت قلت بعبارة أخرى إن التخصص صحوة العبارة إيه صحوة العبارة إذا واحد عنده تخصيص في النسخ الكبيرة تخصيص موجود صحوها سويها تخصص يا إخوان وإن شئت قلت ان المفروض دليلا في عرض في عدة الاقرائيه بتقراها ماذا اريد نفتح الاقراها منفصل وان شئت قلت ان المفروض دليلا مثل الاماره المفروض دليل فيها قطعي الاعتبار هذا خبر من العلم اعتبار الاماره قطعي فاذا قطعي فنقبل حاله السابقه راح يصير نقبل دليلها بلي يقيم ونقض بالسيطرة تخفض وفيه ان الحيرة ما تتفع ولا يصير على بلي السابقة بالعجبار في خصوص مواد الاستصحاب الا اذا دينا الامارة حاكمة الا بعد الاستصحاب معا ده حاكم عن مواد الاستصحاب الا اذا ما تنزل الحكومة فكل واحد يقول خذ بي لا تحفظ بها لان تدعى اطلاق وليس معارفة والا انتنا ان يقال يقال بينا بفرض الشيخ من الانصاري يقال بينا بالمعارضة يبدو بالصراحة ما زال بالصراحة بالعبارة لا يا أوضع وإلا أمكن أن يقابل معارضة، يعني كان مقابل معارضة عن هذا، يعني أنا معدل الحاق وجود العمل في ذلك يعمل على حالة سابقة ما حد يكتب سواء كان هناك معارضة فلانية أم لا، ما رح نحدد عنه بينما في الإمارة تجي يقول لا وما أدار اللي تجي وجود العمل بمعداه، يعني بمعداه ذلك تلك الإمارة بمعداها مؤخرا هذا هذا المعدة حالة سابقة أم لا، هاي المعارضة ما تجي ولا تنجح مغالطة هذا الكلام وهو المعارضة على الدنيا وهو اسمة المعارضة إلا بما ذكرناه من طريق الحكومة أنتم على أفا وكيف كان يلا اشتروا من عسير اشتروا سواء ضمن حكومة هل وجه التقديم هو الحكومة أو وجه التقديم ماذا هو التخصص بعض العلماء حسب الدكاية مقصود واضح لكن تعبير رسول رسيم اشجال بابا خنشوف خنشوف اشجال بعض العلماء قال هيك يشترط في العمل بالاستسقاط عدم وجود دليل على خلاف الحالة السابقة اقرر بعض العلماء قال يشترط في العمل الإسقاط عدم وجود دليل على خلاف الحالة السابقة هذا التعبير تعبير غسيل هذا من المناسب يمكن التعبير غير غسيل هكذا لا بد منه يشترط في العمل بالإستسقاط عدم وجود الدليل عدم وجود الدليل ها التغيير هنا راح يصير هناك الجنة على خلاف هناك راح نقول على ارتفاع بدل خلاف نقول ماذا ارتفاع لا يوجد دليل على ارتفاع الحالة السابقة على ارتفاع الحالة السابقة شو الفرق بينها اكو فرق بالله بين التعبيرين يصير اذا قلنا ارتفاع او قلنا خلاف قالوا اكثر تشوف شلون الفرق راح عبر من فيها وبعدين تقول صدق فإن الدليل الذي يأتي تارة يقول افرض هذا الذي يأتي يقول الحالة السابقة ارتفع شلون مثلا هذه المرأة خطية المفروض عنها زوجها إجابة دليل إمارة بينة الحالة السابقة في الإسلامية الحالة السابقة حياة وجدنا الإمارة قالت الحالة السابقة ارتفعت ارتفعت عن سنة يقول بالطراحة بعد سنة ماتت مرة هكذا تأتي الإمارة وتقول مات ومرة الإمارة تأتي وتقول ماذا لا ما أقول الناس ما أقول الناس ما أقول تسمي لا تأمل بالحارثة تأمل على خلاف الحياة الأربع سنين بعد ثالث خطية ما يصير المرة تبقى بعد إلى أربع سنين بلا شيء سنين فلا تقل الإمارة تقل الذي يؤمن أربع سنين لا يقول عند الأربع سنين الزوج ماذا مات لعله ماذا الزوج حال ما تقول ماذا تقول من الآن بعد لتحنين بعد دينك في الحالة السابقة اعمل على ثلاث الحالة السابقة على ثلاث الحالة هذا سنة نقول يا الدليل جل على ثلاث الحالة السابقة مو على ارتفاع على ثلاث طب بعد ما استبحت من طرق بين التعبيرين انه من طرق واضح موجود بين التعبيرين المناسب سنه يشترط بالعمل بالاستصحاب ماذا مناسب نقول مناسب نقول يا تعبير لا اشكال المناسب نقول يشترط المناسب هذا في العمل بالاستصحاب هذا من الدليل على رفع وارتفاع الحاله اما ذات التعبير ليس بهنا يعني يشترط هذا من الدليل على ثلاث لأنه لو جاءنا دليل على خلاف الحالة السابقة مثل دليل الأربع سنين يقول إلى الأربع سنين أو ما في ثمنه برياء ما رسك عدد الركعات. تكثير معارضة بيننا وبيننا. تكثير معارضة. فمن دليل الاستقاط فيه؟ يقول لا. اعملوا بالاستقاط حتى في باب الصلاة. اعملوا بالاستقاط حتى في المرأة. في تلك المرأة. لكن ذلك الدليل ماذا يقيد؟ يقول لا. في باب عدد ركعات الصلاة. لتعنون بالحالة السابقة لتعنون بالاستصحاب. اضربوا الاستصحاب على عرض على الجدار. اضربوه لا تعتنون. وهكذا في الدليل الوارث في المرأة. يقول اذا صار 24 استصحاب اطرحوه على الجدار لا تعتنون له. في مثل هذه الحالة خير مؤامرة. سيقدم الاقوى منه. لا الاقوى مقدم. بس ما يمكن ان يقال الاقوى ياهو. ها؟ هو هذا. ما دليل ركعات الصلاة او المرأة اقوى لانه اخف. اخف. فاذا اخف يقدم من باب انه اخف. يصير مورد موارد. لكن بظرف قاطع ما نتمكن نقول. يشترط في العنف بظرف قاطع مطلق ما نتمكن نقول. يشترط في العمل بالاستقاط عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة. هذا بغرس قاطع من حكم. لا بل لا بد ماذا من تفصيل. لا. فإنه قد يقدم ما إليه المناسب يقدم الأقل. قد يكون أقوى هذا. قد يكون أقمى هذا. قد يتساقطان النسان بحمد الله. اذا من تقل بشرط العمل بالاستقاط هي ماذا؟ عدم الدليل على خلاف الحال السابق. بل المناسب ان نقول شرط العمل بالاستقاط عدم الدليل على ارتفاع الحال السابق. يعني اذا جاءنا دليل يقول الزوج مات جاءنا دليل على ارتفاع الحالة السابقة انه بلا استبعد من عمل بالاستقاط للحكومة بعد. للحكومة. يعني هذا التلحاق بعد سنة احنا بينا. ولعل بعد ما هذا اتضح انتهى المطلب العلمي. ولعل هذا الذي عبر لقاء يشترط في الاستحقاق في العمل الاستحقاق عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة. لعل خطية مقصودة ماذا؟ لعل مقصودة ماذا؟ يعني عدم الدليل على ارتفاع الحالة. هذا مقصود. فإذا كان هذا مقصود بعد لا يحق للمرجى القضمي. إذا كان هذا مقصود لا يحق للمرجى القضمي أن يقول لهذا الشخص هذا. أنت تقول من شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على خلاف الحالة السابقة هذا باطل. فإنه لو كان دليل على خلاف الحالة السابقة قد نعمل بالاستصحاب بعموم الاستصحاب. إذا كان أفضل قد نعمل بذات الدليل. إذا كان أفضل قد يموت. إذا لا يمكن أن نقول شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل المخالف. أفلا ترى هو ده هو القضي. أفلا ترى عن بعض العلماء القضي تعليم في دار تلك المرأة الخطية مع أنه جاءت روايات تقول الأربع سنين بعد يكتب هذا دليل على خلاف الحالة السابقة. بعض العلماء طرح هذه الروايات قال تتولي هاي الرواية تتريق هاي الرواية تتولي ما صحيح. لا نعتني بها لا نعمل بهذه الرواية. وقدم الاستصحاب. يعني زيد ان شاء الله بعد حال يجي ان شاء الله وراء الاربع سنين ان شاء الله يأتي. تلاحظ مع وجود دليل مخالف للاستصحاب قدم الاستصحاب. بل ليس من شرط العمل بالاستصحاب عدم وجود الدليل المصالح. حتى اذا كان دليل المصالح قد نعمل ذلك. قد نعمل ذلك. قد نعمل ذلك الدليل قدم. الشيخ الانصاري يجاوب للقوم. يجل هذا الشخص اذا كان مقصود من عدم وجود الدليل المخالف. اذا كان مقصود ماذا؟ يعني عدم وجود الدليل على ارتفاع القاله السابقه مو بعد هذا المقصود. فاستند عليه في غير محله ولعل هذا مقصود. من يشترط العمل الاتحاد ان لا يكون هناك دليل يدل على اتباع القاعده السابقه. فهذا العمل المقصود طبق الاجابه. وان تكون هي الذي يكتب بين النقل المعروف ان يقدم يرى على المقصود. ان يتصور هذا التصور ان المقصود تاخذ هذه الاداره انه لا يقدم عندما تاتي الاماره لا الاماره لا تاخذ. لكن الاماره كانت تدل عليها على ارتفاع الحالة الإسلامية. هذا صحيح كما تقول. يسمع عاقل فيرتفع بعد الإسلام ماذا يذهب؟ يرتفع موضوعه للتعقل. أما إذا فرض أن الإمارة كانت تقول في باب المرأة المفقود عنها زوجها تقول إلى أربعة سنين لا تدرون الإصحاء ما تدرون ناسه. إذا تدرون ناسه كلام صحيح معكم معكم. لكن مضبوط تلك الرواية نجد إلى الأربع سنين ناسي تجد إلى الأربع سنين بعد الأسحاب لا تأكيدا نبعد. لا معنى أن نقول بأنه يقدم هذا الإمارة على الأسحاب. المعروف أن الإمارة على الأسحاب إذا كان يكون على ارتفاع القالة الثانية. وزين طبق العبارة وكيف كان يعني سواء قلنا بأن تقديم الأسحاب الإمارة من باب حكومة أو من باب تكسير أو من باب تكسير من أسحاب. فجعلوا بعضهم عدم الدليل الاسناد على خلاف الحالة السابقة من فعله عدم الدليل على الخلاف من شراط عاملتها لا يخلو من مسامح. لأن مرجع ذلك بظاهره مرجع هذا الكلام إذا نفع على ظاهره مرجعه إلى عدم الدليل عدم المعارض. إلنا يوجد معارض عموم دليل الفقهاء عموم دليل الفقهاء جد حتى في المرأة المطية اعمل دليل الفقهاء. هذا التقييم شو يريد هذا العالم؟ يريد يدل على ان شرط العمل بالاستصحاب بعموم الاستصحاب ان لا يوجد ماذا؟ دليل لناقي العموم. يقول لا تعمل بالاستصحاب عند رجوع الاربع سنين. بعد الكلام عن هذا مقصوده كما في هذه المرأة الفقية وكما في مسألة البناء على الأسر. لكنه ليس مراد هذا المشترك قطعا وهذا مقصود. بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة. بل مولانا ولعل ما أورده ولعل ما أورده عليه المحقق القنيع لمن أورد على هذا المشترك. الجلد بالله تليه الدول شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على الخلاف على خلاف الحالة السابقة باطل. باطل هذا ليه؟ لأنه إذا جاءنا دليل على خلاف الحالة السابقة كما في رفع جبر التعاق وكما في المرأة القطية قد نعمل بالاستصحاب. بل ليس من شرط العمل بالاستصحاب عدم الدليل على الخلاف. لا لمولانا ولعل ما أورده عليه القمي من أن الاستصحاب أيضا من أحد الأدلة. الاستصحاب دليل يقول اعمل بي حتى بعد الاربع سنين. وديت الرواية اللي تدل الى الاربع سنين نفس الاستصحاب ايضا دليل. اذا دليلان فقد يرجح عليه يعني هذا الاستصحاب قد يرجح ذات الدليل وقد بالعكس قد يرجح هو الاستصحاب يعني على الدليل وقد لا يرجع له يمين ثاني يعني بالحمد لله. اذا من يقول شرط على الاستصحاب قبل الدليل على الخيار؟ قال فجسده القمي. ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود يعني المرأة الخطية أنه في حكم ماله هذا يبقى أمواله زيسته مع أدرسين حتى يحصل العلم العادي بموته إلى أن يحصل العلم العادي بموته. إذا العلم العادي ما حصل من 4 سنين ينتظر بعد 4 سنين 5 سنين 5 سنين الاستفحار قال انا اعتنيله ما ادير بال للروايات يعني الاستفحار تبيني هاي الروايات جديد ليش نقدم الروايات حتى يقتل الان بموته استفحارا لحياته مع وجود الروايات اللي اختبر المأمون بها عند بعضهم بل عند جل انه محاكم معمول بها اللي يدل على وجود البعض 4 سنين طيب من اول ولعل ما اورده عليه المحقق القومي مبنيون خبر ما قلنا لعل مبنيون هذا الاشكال علينا على ظاهر كلامه ظاهر كلام انه مقصود ماذا من اراده ظاهر مقصود انه نفسه العمل بعموم لا تنقض يعني يفترق في العمل بعموم دليل لا تنقض هذا موجود على الكلام واما على ما بدنا به من ان اراده هذا ما يدل قيما ايضا على ارتفاع الحاله السابقه فلا وجه لورود ذلك الاشكال هذا الذي بين القمي ليش؟ لانه الارتفاع يصير الدال على رفع الحاله السابقه يصير حادث إن أخذنا من التحق من الأخبار لأن الارتفاع مثلا لا يتعبد فقد عرفت حكومة أدلة جميع الإمارات الاجتهادية على دليل الاستفحار وإن أخذنا من باب الظهر لما أحد باب الظهر فمع وجود الإمارة فمع ما يحصل فمع مولانا يعني أخذ من باب الظهر فظاهر أنه لا تأمل لاحظ في أن المعدود في إفادته للظهر شيء أوضح هل نعبد في إفادة للظهر ماذا؟ عدم وجود إمارة في موضع على ثلاث إذا أتوا إمارة أخر ظن عن يحصل فإستفهار من يكون بل ولما نعت زيادات ولما ذكرنا لم نرى هاي بعد زيادات هاي اللي بيدهن مصف صغار هاي زيادة ولما ذكرنا ولما ذكرنا عن سنة من أن نشط العمل بالاستفحار عدم الدليل على ارتفاعه ايه لأنه مع الدليل قاتل انت مستمر تعبد او يتبع الظن هذا مستمر الظن ولما ذكرنا لم نرى أحدا من العلماء قدم الاستفحار على إمارة مخالفة له ما في نفر عالم الذي يقدم الاستفحار في مقابل إمارة تأتي وتقول الإمارة ماذا؟ الإمارة تدل على خلاف الحالة لا تدل على ارتفاع ما رأينا علم على ما قدم الاستفحار مع اعترافه بحجية لولا إذا كان يحضر بحجية الإمارة لولا الاستفحار لأجل الاستفحار لا يترك الإمارة لا في باب الأحكام في باب الموضوعات وأما ما استشهد به نرجعه إلى الغد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.